حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. قصة يعني إنما في أشكال علي السيجار الضخم، وفي أحجام مثلا القطر 9 متر، وفي أحجام 90 متر زي حادثة إيران على سبيل المثال اللي كانت في فبراير سنة 1978. من أصل المسألة سكتي وارك عبالة مش متقدرة مش دايرة بمنقالة مدونة في ورقة ومتهانة، ولا هي شبحانة وانطر في السماء كل ايد قدام ايد تانية الورا ويعدوا في الخراب مسطرة، والإيجو والأنا يتضرب في الولا يتانى يتلاوى يجي ياخدوا الوابة بعصابة من المدرسة هربانة، نفسية جعانة ونجوم ببجامة بقدر عيانة أنا أسهل فهم في شغلانة الهندلة سنة أولى معلمة. أنا جيت بفلوس بكتير عدت لك جيت أنتجلك، أما جيت كان بيت لو فاكرك في منابك هنشلك، أنا مين مش محتاج أوصف لك ولا فرق أفصنت النفكس لك مش صاحب ده تبعك اللي في سيرتك جالي يكرت لك، قدمت نجوم بكتير قوم سيرش وهتلاقي لستة انتكت افلام وقرات شباك من حفلة 9 لـ6، ألفنا كتاب وكتبنا كتاب قدام منكم في اللعبة قبضت فسبقت في جيلي وعلى الجدد خبرانة فردة. من مين جيت انا جيت انا بقيت انا باجيت يا بابا من يالا انا جيت امانة ليك انا باجيت في المينستريم انا ليك يجي يجي باجي لوجين اجين اجين يالا انا جيل بظهر في الكادر فولفيل. فكرت ارتب فيلم اتلخبط كله اتليط قعدت اعيط كله عليا زيط في اللي في حجمي وفي اللي قصير في اللي بيضحك بس عليا في اللي مقير في اللي مركز واللي مشير شمتم متغير بمزاجه ومقرر اتحولت ترانسفورمر شكلي فورما عيني حمرا جايب جملة جاية اقولك بس جملة مرة جاية اقولك انك قولها بس كنت مكسوف ان انا اقولك قلت اجرب ان اقولها فجأة يلا رجعت دراماتيك ماتريكس واكلكو حل بيكو واحبس حبيتلك كراكب دي اكنس اكرفلو كم ما اشوفكو وافكس اتخنتي خين ما فيكو مفلس اخلص لا مش فاضيلك انجز مجالي ليكو موري شت سكس فهمكو هاريش اللي تحت اللبس. من مين جيت انا جيت انا بنيت انا باجيت يا بابا من يالا انا جيت امانة ليك انا باجيت في المينستريم انا ليك يجي ليجي مالي روجين اجين اجين يالا انا اجين بظهر في الكادر فولفيل. من جيت انا جيت انا بنيت انا باجيت يا بابا من يالا انا جيت امانة ليك انا باجيت. ويبتدي يعلن عن موضوع ضبط الطلبة اعتمادا على المعلومات اللي خدمت بنتكم ويقطع الارسال. من اصل المساله سكتي وارك عبالة مش متقدره مش دايره بمنقاله مدونه في ورقه ومتهانه ولا هي شبحانه وانطر في السماء كل ايد قدام ايد تانيه الورا ويعدوا في الخراب مسطره والايجو والانا يتضرب في الولا يتانى يتلاوى يجي ياخدوا الوابة بعصابه من المدرسه هربانه نفسيه جعانه ونجوم ببجامه بقدر عيانه انا اسهل فهم في شغلانه الهندله سنه اولى معلمه. انا جيت بفلوس بكتير عدت لك جيت انتجلك اما جيت كان بيت لو فاكرك في منابك هنشلك انا مين مش محتاج اوصف لك ولا فرق افصنت النفكس لك مش صاحب ده تبعك اللي في سيرتك جالي يكرت لك قدمت حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شباك من حفلة 9 لـ6 ألفنا كتاب وكتبنا كتاب قدام منكم في اللعبة قبضت